يجوز الاستدلال به على إباحة البيوع المختلف فيها ما لم يقم دليل على التخصيص على إخراجها من العموم، وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بقوله نهى عن بيع الغرر، وكذلك الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولا كان أو غير مأكول بقوله نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وأما تحرير مذهبنا في ذلك فإن كان الحيوان مأكولا فيحرم بيعه بلحم من جنسه وكذا بغير جنسه، إن قيل اللحم جنس واحد وإن قيل أجناس فيجوز، أشار إليه ذلك صاحب المغني. ولنا قول بالمنع مطلقا مأكولا أو غير مأكول، واختار أبو العباس المنع فيما إذا كان من جنسه وكان الحيوان مقصود اللحم. فعلى قول جمهور أصحابنا يكون من العام المخصوص أو الذي أريد به الخصوص والله أعلم. ومنها إذا قال الزوج الطلاق يلزمني أو أنت طالق، فهل يلزمه ثلاث أو واحدة إذا لم ينوي؟ في المسألة روايتان، لزوم الثلاث بناء على المحلى. طبعا لحظة قليلا، المصنف تكلم عن المحلى بأل وذكر أن الصواب أنه للعموم وأنه من صيغ العموم، ثم تكلم عن بعض الفروع، ومنها أن من يقول أنه للعموم له أن يستدل بقوله تعالى وأحل الله البيع على حل كل بيع إلا البيوع التي ورد النهي عنها صراحة، قال حتى يمكن أن يستدل به على حل بيع لبن الآدميات، يعني هذا من يعني ناشئ عن القول بالعموم كما يعني يقول المصنف. ثم ذكر الفرق بين العام المخصوص وبين العام الذي أريد به الخصوص من وجهين، ووضحهما وهما واضحان إن شاء الله. أن العام المراد به الخصوص يطلق على ما كان الباقي بعد التخصيص أقل، مثل ما جاء مثلا في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فلفظ الماهدون إذا نظرت إليه هو لفظ عام، لكن أريد به خاص وهو الله جل وعلا، وهو واحد أريد به واحد، فهذا يقولون عام أريد به الخصوص. ومثله الإمام الشافعي بقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال الذين قال لهم الناس إن الناس، فما من شك أن الناس الذين قالوا غير الناس المقول لهم، وكثير من الناس يقول في بلده لم يقل شيئا ولم يقل له أحد شيء، فالناس هنا مراد به عدد يسير، الذين قال لهم الناس، قيل إن الذين قالوا هم وفد من عبد القيس عددهم 4 أشخاص قالوا إن الناس قد جمعوا لكم، فسماهم الناس مع أنه عددهم قليل، فهذا عام أريد به الخصوص. وأما العام المخصوص فمثل إيجاب الحج ولله على الناس حج البيت مع استثناء المجانين مثلا، فالباقي بعده أكثر، يعني أكثر الناس عقلاء وليس أكثرهم مجانين، وأكثر العمومات هي من هذا الباب. الفرق الثاني قال أن والفرق الثاني أن البيان فيما أريد به الخصوص لابد أن يتقدم على اللفظ بأن يكون عقليا يدل عليه العقل، والعقل سابق على النقل، أو يأتي من النقل ومن النص ما يدل عليه مسبقا. وأما العام المخصوص فإن التخصيص قد يتقدم وقد يتأخر وقد يقارن على ما هو مذهب الجمهور، أما الحنفية فيقولون لا بد أن يكون مقارنا. وهناك فرق ثالث قالوا لم يذكره المصنف، إن العام المراد به الخصوص هو مجاز باتفاق، أما العام المخصوص فاختلفوا فيه، قيل إنه من المجاز وقيل إنه حقيقة، ولا يترتب على هذا يعني كبير فائدة، فكلها يمكن أن يحتج بها، لكن العام المراد به الخصوص يقصر على ما أريد به. نعم. قال: في المسألة روايتان، لزوم الثلاث بناء على المحلى، ولزوم الواحدة بناء على تقديم المعهود على العموم، إذ معنا معهود سني، وهو أن السنة يطلقها واحدة، ولعل هاتين روايتين مبنيتان على أن الطلاق الثلاث هل هو سني أو بدعي. وفي المسألة روايتان، فإن قلنا هو سني لزمت الثالثة بناء على عموم المحلى، وإن قلنا ليس بسنة وإنما السنة الواحدة فينصرف المحلى إلى المعهود السني وهو الواحدة. والمشهور هو هذا، أن طلاق الثلاث طلاق بدعي وليس سني، فيقول ينبغي أن يحمل على الطلاق الذي لا يعني بدعة فيه، فالطلاق في الحيض أو الطلاق الثلاث ليس بطلاق السنة. ولهذا قالوا إذا قال طلاق السنة يلزمني يحمل على الواحدة. نعم. قال: وقد يقال تطلق واحدة وإن قلنا الثلاث سنة، والمحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق بناء على العرف، إذ العرف يقتضي أن ذلك واحدة. أما إذا قال أنت علي حرام أعني به الطلاق، ولم نجعل ذلك ظهارا على الصحيح من الروايتين، فذكر أبو محمد المقدسي وأبو البركات وغيرهما في المسألة الروايتين اللتين في المسألة قبلها، وقد يفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، أن هذه المسألة ذكر فيها أولا أنت علي حرام، وفسر التحريم بالطلاق، والطلاق لا يكون محرما إلا إذا كان ثلاثة، بخلاف التي قبلها فإنه لم يصرح فيه بالتحريم، فيبقى لزوم الطلاق فيها مبنيا على عموم المحلى بالألف واللام أو الرجوع إلى المعهود السني أو العرفي. وهذا الفرق إنما يأتي إذا قلنا الرجعية مباحة، أما إذا قلنا الرجعية محرمة فلا. وعلى رواية وقوع الثلاث، فلو نوى به ما دونها فهل يقع به ما نواه خاصة، أو يقع به الثلاث ويكون ذلك صريحا في الثلاث؟ فيه طريقان للأصحاب. هذا الكلام بالنسبة إلى عدد الطلاق، وأما بالنسبة إلى عدد الزوجات، فلو قال الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وفعله وله أكثر من زوجة، فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به، وإن فقد السبب والنية خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة، لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله. وفرق المتجه في مثل هذا أنه إذا قال الطلاق يلزمني وله أكثر من زوجة، أنه لا يلزمه أن يطلق الكل، لا أن يطلقهن ثلاثا ثلاثا ولا أن يطلقهن واحدة واحدة، بل يكفي أن يوقع الطلاق على واحدة، الطلاق يلزمني، لأنه يتحقق بهذا يمينه، إذا طلق واحدة منهن لزمه الطلاق وهو لم يلتزم إلا بالطلاق. نعم. قال: فرق بعضهم بينهما بأن انتقل للفرع الثالث، لأن مسائل الطلاق هذه مشققة ولا تنتهي. قال: ومنها دعوى أن الأصل في الأبوال كلها نجسة، استدلالا بقوله عليه السلام تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وهذا استدل به الحنفية، قالوا هذا الدليل على أن بول ما يؤكل لحمه أيضا نجس، لأن الرسول قال تنزهوا من البول، وهذا عام فيشمل كل بول ومن ضمنه أبوال ما يؤكل لحمه. نعم. قال: ولكن أصحابنا حملوا الألف واللام على العهد، وهو بول الآدمي بقرينة. ويمكن أن يقال لا مانع من أن نقول هنا عام، ولكن بول ما يؤكل لحمه ثبت فيه التخصيص بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة. نعم. قال: ومنها دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي الله أكبر والكبير، أو إذا نكس نكس أحسن الله إليكم، أو إذا نكس على خلاف في ذلك، استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والمذهب المنصوص عندنا لا يجزئه إلا قول الله أكبر، فتكون الألف واللام للعهد، لأنه لم ينقل عن يعني تكون الألف واللام في قوله تحريمها التكبير، يعني التكبير على الصفة المعهودة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، وهو أنه يقول الله أكبر، خلافا لمن للحنفية مثلا الذين قالوا يجزي أي لفظ يدل على التعظيم. يعني لو نكس وقال أكبر الله، بعضهم يقول أيضا يجوز، نعم، ولكن بعضهم يقول لا، هذا يصبح خبرا عن لفظ أكبر، جعل الله خبرا عن لفظ أكبر، فأكبر هذا يمكن يكون اسم صنم من عندهم فلا يجوز. أما لو قال الله أعظم فيجزي، وهو قول بعض علماء الحنفية. نعم. قال: لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بغيرها، وقد جاء الخبر في نفي قبول الصلاة بغير الله أكبر، والمعنى الموجود فيها لا يوجد في غيرها. قال: ومنها دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة بقوله عليكم السلام وسلام عليكم بغير تعريف، والسلام عليكم من غير ذكر الرحمة. ولنا في المسألة الأولى وجهان ذكرهما القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير، مدركهما هل المراد بالألف واللام العموم أو العهد. ولنا في المسألة الثانية ثلاثة أوجه: أحدها الإجزاء إذا نونه، وهو احتمال للقاضي أبداه في الجامع الكبير، قال: وقد أومى إليه أحمد رحمه الله فقال: هي رواية مهنة. وقد سأله ما قوله حذف السلام سنة، قال ألا يطولها سلام عليكم، ولأن التنوين يقوم مقام الألف والنون. والثاني عدم الإجزاء بناء على أن الألف واللام للعهد لا للعموم. والثالث عدم الإجزاء مطلقا سواء نونه أم لم ينونه أو لم ينونه، ذكره الآمدي. ولنا في المسألة الثلاثة قولان هما احتمالين للقاضي في الجامع الكبير: أحدهما الإجزاء لقول أحمد في رواية ابن أصرم المزني، وقد سئل انتقل إلى رأس المسألة السادسة، يكفي المثال فقط لأن الكتاب طويل، والمثال يكفي بالشاهد. كل الكلام هنا في المحلى بالألف واللام. ومنها قال: ومنها لو حلف الحالف لا أرى منكرا إلا رفعته إلى الوالي من غير تعيين، فهل يتعين المنصوب في الحال أم يبرأ بالرفع إلى كل ما ينصب بعده؟ في المسألة وجهان، يعني لابد أن يرفعه لمن هو أمير الوالي في الحال، أو يتعين يقول المنصوب في الحال يعني الوالي الموجود الآن، أم يبرأ بالرفع إلى كل من ينصب بعده؟ في المسألة وجهان، والصحيح أنه يبرأ برفعه للوالي أيا كان. نعم. قال السابع بس. قال: ومنها إذا قال الزوج امرأة القاضي طالق ولم يكن معنا سبب ولا عهد ولا نية، هل تطلق زوجته أم لا؟ هذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليها من كتب أصحابنا، فيتجه أن يقال فيها تخرج على قاعدة المحلى بالألف واللام هل يقتضي العموم أم لا، ويتجه بناؤها على قاعدة أخرى وهي أن المخاطب، يعني هذا يكون يندرج في المسألة إذا كان يعني الزوج أصبح قاضيا فيما بعد مثلا، أو عين قاضيا، قال امرأة القاضي طالق ولم يكن معنا سبب ولا عهد ولا نية، هل تطلق زوجته أم لا؟ يعني لا يمكن أن تطلق زوجته وهو يتكلم عن القاضي، إلا إذا كان هو فيما بعد عين قاضيا، فهل تطلق زوجته أو لا؟ والصحيح أنها لا تطلق. ثمانية. قال ومنها إذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق ولم ينوي فرضا ولا نافلة. وقلنا بالمذهب المشهور أن التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث، فليتناول تيممه الفرض والنفل وفاء بالقاعدة. أم النفل خاصة تنزيلا له على الأدنى؟ في المسألة قولان أشهرهما عن الأصحاب الثاني. قال ومنها بالنسبة للمسألة السابقة، مسألة لو قال الزوج امرأته القاضي، في آخر كلامه ما يدل على أنه يعني هو المتكلم هو قاضي، فهل تطلق زوجته؟ نعم، حينئذ يتجه الأمر. قال ويتجه بناءه على قاعدة أخرى، وهي أن المخاطب بكسر الطاء هل هو داخل في عموم خطابه أم لا؟ إن قلنا إنه هو داخل في عموم خطابه وهو قاضي الآن فتطلق زوجته هو، وإن قلنا إنه المخاطب لا يدخل في عموم خطابه فلا تطلق زوجته. ولكن مثل هذه المسائل الغالب أن القرينة تكون هي التي تحدد، فهو إذا كان يقصد كل قاضي فهو من ضمنهم إن كان قاضيا، وإن كان يقصد قاضي البلدة المعهود فلا تطلق زوجته بمثل هذا الكلام، ولا ينبغي أن يقع خلاف في هذا. انتقل المسألة التي بعدها، المفرد المضاف يعم. قال القاعدة 53 قاعدة المفرد المضاف يعم. هذا مذهبنا ونص عليه إمامنا تبع لابن عباس وعلي رضي الله عنهما، وقاله صاحب المحصول ومختصر وكلامه ومختصروا كلامه. وقال القرافي في شرح التنقيح ينبغي أن يفصل بين الجنس إذا أضيف، فإن كان جمعا عم وإن كان مفردا فلا. قال ولكن لم أره منقولا، والاستعمالات العربية تقتضيه. قلت وحكي عن الشافعية والحنفية أن المفرد المضاف لا يعم. إذا تقرر هذا فمن الفروع المتعلقة بالقاعدة إذا قال زوجتي طارق وعبدي حر ولم ينوي معينا، فالمنصوص عن أحمد أنه تطلق جميع زوجاته ويعتق جميع عبيده. أين المفرد الآن المضاف؟ لفظ زوجة مضاف إلى الياء، زوجتي، هذا مفرد مضاف إلى الياء، وعبدي مفرد مضاف. هل هذا يعم كل عبيده أو لا يعم؟ هذا يقول مبني على أن المفرد المضاف هل يعم أو لا يعم. الثانية قال ومنها إذا نذر ذبح ولده، وقلنا يلزمه ذبح كبش فكان له أولاد، فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحد كبشا. ذكر ذلك أبو محمد المقدسي وعزاه إلى نص أحمد ولم يخالف، وبناه على القاعدة، وهو مخالف لما اختاره في كتاب الطلاق. لزوم ذبح الكبش لمن نذر أن يذبح ولده أخذوه من قصة إبراهيم عليه السلام، لما أراد أن يذبح ابنه فداه الله بكبش، وهو يعني استدلال بعيد، لكنهم قد يضمون إليه يعني أدلة أخرى. المسألة ليست في هذا، المسألة في أنه تابعة للأولى. إذا قلنا إن المفرد المضاف يعم، فإذا نذر ذبح ولده فهل يعم أولاده بحيث يكفر عن الجميع أو يذبح عن الجميع على القول بأنه عليه ذبح شاة، أو لا يعمهم ويكفيه أن يذبح عن واحد منهم؟ والأولى أن يقال في هذا النذر في هذا لا ينعقد، لأنه نذر معصية فلا ينعقد. أما هل يكفر ناذر المعصية أو لا يكفر ففيه خلاف، ومن قال إنه يكفر كفارة اليمين معروفة ما فيها ذبح كبش. نعم. قال ومنها إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى فهما سواء، ذكره أبو محمد وغيره. ومنها إذا أوصى السيد لمكاتبه بأبسط نجومه، وكانت النجوم شفعا متساوية القدر، تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسطة منها الثاني والثالث، وكالستة المتوسط منها الثالث والرابع، ذكره أبو محمد المقدسي وغيره، وهو مبني على القاعدة. نعم، مبني على القاعدة كما قال. إذا قلنا بالعموم فيشمل المتوسطة كلها. نعم. قال: ومنها إذا قال: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فولدت ذكرا وأنثى. قال الأصحاب: لا تطلق. وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى، بل بعضه هكذا وبعضه هكذا، وهو موافق لكون المفرد المضاف للعموم، لأنه قال حملك، فكأنه قال كل حملك. إذا قلنا إن حملك عام فكأنه قال كل حملك ذكرا، وهي ليس كل حملها ذكرا وليس كل حملها أنثى، فقالوا لا تطرق. نعم. قال: ومنها إذا وقف على ولده فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث. يكفي انتقل المسألة التي بعدها، النكرة في سياق النفي. قال: القاعدة الرابعة والخمسون: قاعدة النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النافي نحو ما أحد قائما، أو باشرها عاملها نحو ما قام أحد، وسواء كان النافي نحو ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها. ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء، أو ملازمة للنفي نحو أحد. ملازمة للنفي، لأن هناك ألفاظ عند العرب لا تقع إلا منفية، مثل لفظ أحد، يقولون ما تأتي إلا منفية، تقول ما بها أحد، أي ولا تقول جاء أحد، وإنما تقول ما بها أحد، ما بها داع ولا لاع ولا ثاغ ولا نافخ ضرمة، من كلام العرب هذا، ليس بها نافخ ضرمة. يقول الضرم نوع نبات معروف. أي نعم. قال: وكذا صيغة بد نحو ما. النكرة في سياق النفي تكون للعموم، وكذا إذا كانت في سياق النهي، قيل لا تفعل كذا، فهو نهي عن كل ما يشمله هذا الاسم. وكذلك إذا جاءت في سياق الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. أحد، أي أحد. أي نعم. وكذلك يعني في سياق الامتنان، قاله بعضهم، قال بعضهم إذا جاءت في سياق الامتنان مثل قولي فيها فاكهة ونخل ورمان، يفهم منها العموم. يبدو أن المصنف ما ذكره هنا. طيب، أعطنا كلام القرافي، متى تكون قطعية ومتى تكون ظنية؟ النكرة في سياق النفي أحيانا تفيد العموم قطعا، وأحيانا تفيد العموم ظنا، كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن الكلاعي في المنتخب. ليس الكلاعي، عن كراع. كراع اسمه كراع النمل، عالم من علماء اللغة، له كتاب اسمه المنتخب موجود، عدد الألفاظ التي لا تأتي إلا في سياق النفي. نعم. قال: أو داخلا عليها من نحو. أو داخلا عليها من، إذا كانت مما يختص بالنفي، أو كانت أو دخلت عليها من، يعني ما من إله، فهذه تكون دالة على العموم قطعا. نعم. نحو ما جاء من رجل، أو واقعة بعد لا العاملة عمل إن، وهي يعني النافية للجنس، بعد لا العاملة عمل إن، وهي النافية للجنس، مثل لا رجل في الدار، لا أحد في الدار. نعم.

وإلا لم يكن فيه زوج وذلك باطل، بل مقصودك إبطال قول من قال إن كل عدد زوج. أي هذه مما يغلطون فيها، أو مثل الأغلوطات، سلب الحكم عن العموم أو عموم السلب، يعني يخلطون أحيانا بين سلب العموم وعموم السلب. فالمصنف هنا يتكلم عن سلب الحكم عن العموم، يعني ورود النفي على العام، كل عامة. فإذا قال ما كل عدد زوجا فمعناه نفى العموم، نفى العموم، فهو هنا سلب العموم. أما عموم السلب فهو عموم النفي. نعم. قال فقلت أنت ما قال فقلت أنت ما كل عدد زوجا، أي ليست الكلية صادقة، بل بعضها ليس كذلك، فهو سلب للحكم عن العموم، لا حكم بالسلب على العموم. فتأمل الفرق بينهما. لا حكم بالسلب على العموم، يعني ليس نفيا للعموم. نعم. ها؟ والله أنا ما أظن أنا بحاجة إلى التوقف عندها. يعني هنا ما نافية دخلت على العام فنفت العموم، فهي إيش؟ سلبت الحكم عن العموم. أما الحكم بالسلب، الحكم بالنفي على العموم، يعني على كل الأشياء، فمثل قولنا ما من أحد في الدار، أو ليس في الدار أحد، هنا سلبنا الحكم عن عموم الناس، ليس في الدار لا رجل ولا امرأة ولا كذا ولا كذا، ما فيها أحد، فسلبنا الحكم عن العموم، أو حكمنا بالنفي على عموم من دخل عليهم النفي. هذا يعني في الصورة الثانية. أما الأولى سلب العموم، سلب الحكم عن العموم، أو سلب العموم، فهناك سلبنا أي نفينا السلب، معناها النفي، نفينا العموم، وهنا أثبتنا عموما منفيا. يعني إذا أردت أن تأخذها، يعني نفينا ثبوت الحكم لكل الناس، عن كل الناس، نفيناه عن كل الناس، وهناك نفينا أن يكون فيه عموم، هناك نفينا العموم وهنا أثبتنا العموم، لكنه عموم منفي. هذا معنى قوله حكم السلب على العموم، سلب الحكم عن العموم، يقول لا حكم بالسلب على العموم. نعم. قال إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة مسائل، منها صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون آية، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، إذا صححنا الحديث. ومنها إذا قال المدعي لا بينة لي ثم أتى ببينة، فالمذهب المنصوص، يعني الأمر واضح، إذا يعني صح الحديث مثل ما قال المصنف فإنه حينئذ، والحديث أخرجه الترمذي يقول المحقق، و لا نعرف، قال أبو عيسى لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش إلى آخر. فهذا الحديث قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا، ما يقرأ شيئا، لا قليل ولا كثير، آية ولا أقل من آية. نعم. أي ما الحديث عنده ما صح، ما صحح الحديث هذا، لو صحح الحديث ما لأخذ به. قال ومنها إذا قال المدعي لا بينة لي ثم أتى ببينة، فالمذهب المنصوص أنها لا تسمع بينته، ولنا قول آخر إنها تسمع، واختاره ابن عقيل وغيره. واستشكل هذه مسائل إجرائية ليست نصوص شرعية، والناس لا يلزمون بأن يعرفوا مقتضى اللغة، يعني عموم الناس ما نلزمهم بأن يكون عالما باللغة بحيث إذا غلط في اللغة نعاقبه. إذا قال المدعي قال له القاضي عندك بينة؟ قال لا بينة لي، ما عندي بينة. ثم فيما بعد أتى ببينة، يعني هو ما يعرف أنه لا بينة، يمكن يقول لا بينة عندي الآن لكن سأبحث. وليس بالضرورة أن يكون كل الناس يعرفون يعني العموم ودلالته. نعم. قال: واستشكل على المنصوص إذا قال الشاهد لست متحملا عليك الشهادة ثم أداها بعد ذلك، فإن المنصوص عن أحمد أنها تسمع. والفرق بين النصين أن الشهادة حق عليه فتسمع بعد النفي، كما لو أقر بالحق بعد جحوده، والبينة حق له فلا تسمع، كما لو ادعى الحق بعد أن نفاه، والله أعلم. قال: القاعدة 55: قاعدة النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت، أخذا من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان، بقوله تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان. هذه طبعا عرفنا أن النكرة في سياق النفي وسياق النهي وسياق الشرط وسياق الاستفهام تعم، لكن إذا جاءت في سياق الإثبات، إذا جاءت في سياق الإثبات جمهور قالوا لا تعم، لكن يعني بعض العلماء استثنى ما إذا جاءت في سياق الامتنان كما في قوله تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان. هنا نكرة في سياق الإثبات جاءت للامتنان، فقال بعضهم هنا تعم، فتعم كل الفاكهة، يعني فيها جميع أنواع الفاكهة. نعم. لا، فاكهة هنا تكفي فاكهة، ونخل جميع أنواع النخل، ورمان جميع أنواع الرمان كلها. يعني إن كانت الامتنان عمت أخذا من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان، بقوله تعالى: فيها فاكهة، يعني يأكل يقولون أن التمر والرمان فاكهة. لا، هذه العطف ليس للمغايرة، يعني عطف الجزء على الكل، يمكن يكون عطف الجزء على الكل. فلذلك يعني يمكن أن يكون الفاكهة عامة والنخل والرمان جزء من الفاكهة، ويكون عطف الجزء على الكل. نعم. قال: وذكر ذلك جماعة من العلماء منهم القاضي أبو الطيب في أوائل تعليقه. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الاستدلال على طهورية كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، بقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ماء، فماء هنا جاءت نكرة في سياق الإثبات، فقالوا بأنها تعم جميع يعني كل ماء، ولا يعني تخصص إلا بدليل لأنها جاءت في سياق الامتنان. نعم. قال: فإن لم تكن نكرة المثبتة للامتنان فإنها لا تعم. وذكر في المحصول كلاما يوهم خلاف هذا، فقال: إنها إن وقعت في الخبر نحو جاء رجل فإنها لا تعم، وإن وقعت في الأمر نحو أعتق رقبة عمت عند الأكثرين بدليل الخروج عن العهد بإعتاق ما شاء. هذا ليس العموم المقصود هنا، عموم أعتق رقبة هذا عموم بدلي، وهو من باب المطلق بعد استقرار الاصطلاح، لا يطلق على المطلق إنه عام، لأن العام لا يخرج من عهدته إلا بفعل الجميع، والمطلق يخرج من عهدته بفعل ما يصدق عليه اللافظ. نعم. قال: هذا كلامه، وقد علم منه أنه ليس المراد هنا عموم الشمول، وحينئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ، ووجه كونها في الخبر لا تعم أن الواقع شخص ولكن التبس علينا بخلاف الأمر. نعم. قال القاعدة 56: قاعدة النكرة في سياق الشرط تعم. ذكره أبو البركات في المسودة وإمام الحرمين في البرهان وتابعه عليه الأنباري في شرحه واقتضاه كلام الآمدي وابن الحاجب في مسألة لا أكلت وإن أكلت ونوى تخصيصه، وكلامه في المغني في مسألة الرشد ما هو يقتضي أنها لا تعم. وإذا ثبت أنها تعم فهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل؟ قال أبو العباس: فيه نظر. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا قلت من يأتي لي بأسير فله دينار فإنها تعم كل أسير، وكذلك ما أشبهه. قاله أبو البركات في المسودة. قال: ومنها إذا قال الموصي إن ولدت ذكرا فله 1000 وإن ولدت أنثى فلها 100، فولدت ذكرين وأنثيين فإنه يشرك بين الذكرين في 1000 وبين الأنثيين في 100. قال: في الكافي، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر فيكون عاما وفيه بحث. قال: ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال السيد لأمته إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا ففي عتق الحي روايتان. يعني توأم لكن ولدتهما على التوالي لم يخرجا معا، فخرج الأول ميتا ثم خرج الثاني حيا، فهل يعتق الحي أو لا يعتق؟ يعني كلها صور بعيدة الحصول. انتقل للمسألة بعدها. قال: ومنها الكافي لابن قدامة في الفقه. وين هذا؟ قال: في الكافي. أين؟ طيب، في الكافي لابن قدامة. قال: ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال الزوج لامرأته إذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت أنثى ثم أنثى طلقت طلقتين بالأنثى الأولى ولم تطلق بالأنثى الثانية شيئا. ذكره القاضي في الجامع الكبير. قال: لأن الصفة وجدت بقوله إذا ولدت أنثى فأنت طالق وقد طلقت بأن ولدت أنثى ولا تعود الصفة بأنثى أخرى. ويأتي في هذه المسألة من البحث مثل ما في التي قبلها، والله أعلم. قال القاعدة 57: قاعدة المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء، وقيل لا يدخل مطلقا. بس نوضح المسألة. الذي يتكلم بكلام قال من الخلق يدخل في عموم خطابه، إذا كان تكلم بكلام عام وقال كل واحد في المسجد يتبرع بكذا، هل يدخل هو معهم في عموم خطابه فيدفع؟ هذا هي صورة المسألة. قال: هناك من قال نعم يدخل، هناك من قال لا يدخل، لأن العرف يقتضي أنه هو آمر وليس مأمورا، فكيف يجعل يكون آمرا ومأمورا في آن واحد؟ وهناك من قال نفرق بين الأوامر والنواهي والخبر، إن جاء بالكلام على صيغة خبر فيدخل في الخبر، مثل لو قال كل واحد في هذا المسجد يدفع كذا يدخل معهم، وإذا جاء به بصيغة الأمر ادفعوا أيها الناس أو كذا، كل واحد يعني يدفع، يعني أمرت كل واحد منكم أن يدفع كذا، ما يدخل. فهذه هي الخلاف في المسألة، وسيأتي مسألة أخرى قد يفردها وقد يدخلها في هذه، إن الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول إذا أمر هل يدخل في عموم أمره أو لا يدخل؟ نعم، لأن هو قال من الخلق، والرسول من الخلق، فقد يدخل هنا وقد يفرده، لكن هي لا تكون المسألة مفيدة إلا إذا دخل الرسول، لأنه هو الذي كلامه تشريع. نعم.

مثل يا أيها الناس يتناول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الطائفة من الفقهاء والمتكلمين لا يتناوله، وقال الحليمي لا يتناوله إلا أن يكون معه قل. يتناوله الحليمي، الحليمي قال يتناوله. أحسن عليك. قال وقال الحليمي يتناوله إلا أن يكون معه قل، وقاله أبو بكر الصيرفي. هذا معناها المسألة، هذه معناها الخطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقد يقال إنما كانت قاعدة المذهب مخالفة الخطاب الموجه للأمة، يعني العبارة هنا قال المخاطب بفتح الطاء، المخاطب بفتح الطاء، هل يدخل في العمومات الواقعة معه الرسول؟ طبعا تقدم المخاطب، تقدم إذا كان الرسول يخاطب الأمة بشيء هل يدخل، هذا تقدم. وهنا قال المخاطب بفتح الطاء، هل يدخل في العمومات الواقعة معه؟ فالمسألة هنا يبدو أنه المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا خاطبه الله أن يبلغ الأمة، يا أيها النبي قل لمن اتبعك مثلا من المؤمنين، إذا كان الله يخاطب رسوله يأمر رسوله أن يخاطب الأمة أو يأمر الأمة، هل يدخل أو لا؟ هذه هي الصورة. ولهذا قال الحليمي إن كان الخطاب فيه قل فإنه لا يتناوله، لأنه مأمور بالأمر، وقد تقدم أن الأمر بالأمر ليس أمرا. وأما إن نزل عليه القرآن وفيه يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، فإن الرسول يدخل في أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. لكن إذا كان الخطاب إلى الأمة مثلا، خطاب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أتباعه، إلى كذا، فهل يدخل الرسول؟ هذا يدخل في الخطاب، في الخلاف هنا. المخاطب يعني بخطاب من الله يبلغه للأمة، أو الملك مثلا أو الأمير أمر قائد الجند أن يقول للجيش كذا، أو يقول للوزير للناس كذا، فهل هو معهم أو لا؟ هل الوزير معهم ولا عليه أن يبلغ وهم ينفذون وهو لا يجب عليه؟ هذا يعني صورة المسألة. فعندنا يعني إذا كان الخطاب اللفظ اللغوي يشملهم جميعا فهم داخلون لا خلاف، إذا كان بلفظ يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، فالرسول من الناس ومن الذين آمنوا، فالآية التي تنزل بهذا ويتلوها الرسول على الصحابة رضوان الله عليهم يدخل هو فيها. لكن إذا كان فيها قل مثلا، فيها أمر، هذا قال بعضهم إنه لا يدخل وبعضهم قال يدخل. والصواب أن الأصل أن الرسول يدخل في كل خطاب وجه للأمة، كل خطاب وجه للأمة يدخل فيه الرسول، إلا أن يقوم دليل يدل على خلاف ذلك، هذا هو الصواب. وكل خطاب وجه للرسول تدخل فيه الأمة، إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك، بل كل خطاب وجه إلى واحد من الأمة يدخل فيه الأمة كلها إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. لهذا قال الشاطبي الأدلة الشرعية عامة، يعني الأصل فيها العموم، الأصل في الأدلة العموم سواء جاءت عامة أو خاصة، الأصل فيها أنها تجرى على العموم. نعم. قال وقد يقال إنما كانت قاعدة المذهب مخالفة لقاعدة الأصول هنا لدليل، وهو أن خطاب الشارع المراد به التعبد، وهو عام إذ قد تقرر من أصلنا أن الخطاب الثابت للصحابة ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما قاعدة المذهب فهي في أقوال غير الشارع، وقد تقرر في غير هذا الموضع أن المكلف لا يلزم إذا قال شيئا أو حكم بشيء لعلة أن يتعدى بخلاف غير الشارع. والله يعني خطاب غير الشارع يختلف عن خطاب الشارع. نعم. قال إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع، منها إجابة المؤذن هل يجيب نفسه أم لا. المنصوص عن أحمد أنه يجيب، وهذا مخالف لقاعدة المذهب لدليل، وهو الحث على اجتماع الأجرين له، الدعاء والإجابة. قال ومنها إذا وكل عبده أو غريمه في اعتاق عبيده أو إبراء غرمائه، هل يملك عتق نفسه وإبرائها. في المسألة قولان، المذهب أنه يملك عتق نفسه، أنه لا يملك. أحسن الله عليك. المذهب أنه لا يملك عتق نفسه. قال المذهب أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبراءها، وجزم الأزجي بأنه يملك ذلك، وفرق بين ذلك وبين. ومنها قال ومنها الوكيل في البيع هل له الشراء من نفسه. بدت المسائل كثيرة يعني. ومنها الوكيل، ها. قال ومنها الوكيل في البيع هل له الشراء من نفسه. في المسألة روايتان معروفتان، المذهب ليس له ذلك خوفا من المحاباة، وإن كان يدخل في العموم يقولون لا يبيع من نفسه. نعم. قال ومنها الماذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة أم لا. المذهب أنه لا يجوز، ونص عليه أحمد في رواية ابن بختان. وأبدى في المغني احتمالين آخرين، أحدهما الجواز مطلقا، والثاني إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه، مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه أو عادته الأخذ من مثله فله الأخذ وإلا فلا. قال ومنها الأموال التي تجب الصدقة بها شرعا كالغصوب والودائع، هل لمن في يده الأخذ منها أم لا. والمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز، وخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على روايتين في شراء الوصي من نفسه، كذا نقله عنه ابن عقيل في فنونه، وأفتى به أبو العباس في الغاصب إذا تاب. قال ومنها الوكيل في نكاح امرأة ليس له أن يتزوجها لنفسه على المذهب. فأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه، وإن قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال ذكره القاضي في يعني في كأنه يفرق بين المال وبين الزواج. يقول له أن يزوج نفسه، وإن قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال. سبعة. قال ومنها إذا قال الرجل لآخر إذا دخل دارك أحد فعبدي حر فدخلها صاحبها، فقال القاضي وغيره لا يعتق، وأبدى في المغني احتمالا بالعتق أخذا بعموم اللفظ. وهذا من الغرائب احتمال العتق. ومنها قال ومنها إذا أوصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه ويكمل عتقه في من باقي الوصية، وهذا مخالف للقاعدة. لكن يكفي هذا، انتقل للبتي بعدها. قال قاعدة في دخول العبيد والإماء في اللفظ العام، ولهذا يعني نأخذ زبدة المسألة. أما الفروع فقد ذكر فيها المصنف أكثر من 40 أو 50 فرعا، وهي مسألة ميتة لم يعد لها وجود، فسنتجاوزها، لكن عطنا أصل القاعدة. قال القاعدة 59، قاعدة العبيد يدخلون في مطلق الخطاب، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه، وبه قال جماعة من الشافعية، واختاره أبو بكر الباقلاني وأبو عبد الله الجرجاني الحنفي وجماعة من المالكية، إلا أن يدل دليل على إخراجهم. يعني إذا كان اللفظ العام يدخلون فيه، لفظ يا أيها الناس أيها الذين آمنوا، هل الأصل دخولهم ومن يدعي الخروج عليه الدليل، أو الأصل أنهم غير داخلين إلا بدليل؟ هذه هي أصل كل المسألة. هل الذي يقول أنهم يدخلون يقول اللفظ يدل على دخولهم، أليسوا من الذين آمنوا، ليسوا من الناس، فالأصل دخولهم. والذي يقول لا يدخلون يقول العبيد والإماء لهم وضع خاص، يعني يعذرون في بعض الأشياء ويعاملون كأنهم مال، يباعون ويشترون ويرهنون، فالأصل عدم دخولهم إلا في بعض الأمور. والمسألة ترجع أيضا إلى ما عرف بقياس الشبه. قياس الشبه يعني هل العبد أشبه بالمال أو العبد أشبه بالإنسان المكلف الحر، إن قلنا هو أشبه بالحر فالأصل مخاطبته، وإن قلنا أشبه بالمال فالأصل عدم مخاطبته، وكل المسائل تدور حول هذا، وتجدهم يترددون فيها بناء على القرائن المصاحبة للدليل. نعم. قال: وادعى الأصحاب في صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل، وفي كون ذلك دليلا مخرجا نظر، والأظهر جعله كالحر في جميع أحكامه إلا ما أجمع على خلافه أو صح الحديث بخلافه. وقال بعض المالكية والشافعية: لا يدخلون حكاه القاضي أبو الطيب وحكاه الحلواني أيضا. وقال الرازي: إنما تعلق بحقوق الآدميين لا يدخل فيه وإلا دخل. قال: ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبيد، وحكى الموردي في الحاوي والروياني في البحر كلاهما في كتاب القضاء أن الخطاب إن تضمن تعبدا دخل، وإن تضمن ملك وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية فلا. إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع، منها عورة الأمة، هل هي كالحرة أم لا؟ في المسألة روايتان: إحداهما عورتها ما لا يظهر غالبا، والثانية أنها ما بين السرة إلى الركبة. وعن أحمد رواية ثالثة أن عورتها الفرجان فقط كالرجل. وهذه من الروايات التي أنكرها ابن تيمية وقال لا تصح، بل هي أبعد شيء. نعم، اقرأ الكلام سيأتي. شيخ الأذان، اقرأ كلام شيخ الإسلام. قال أبو العباس: قال: وقال أبو العباس: قد حكى جماعة من أصحابنا أن السوتين عورة فقط كالرواية في عورة الرجل. قال: وهو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما، فإن هذا لم نعلمه عن أحد من أهل العلم، وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول. هذا من عيوب التخريج، من عيوب التخريج على أقوال الأئمة وعلى نصوصهم، والمبالغة فيه، أنهم قد يخرجون قولا بعيدا وغريبا على قول الإمام. وذكر ابن القيم أيضا أن بعضهم خرج في مسألة الميت إذا كان الجنازة في من يتبعها يعني معاصي كصياح مثلا أو عويل أو ما أشبه أو نساء مثلا، فهل يتبعها أو لا يتبعها؟ يقول بعضهم قال هذه مثل الوليمة، قال مثل الوليمة، وليمة العرس. فنقول إذا كان فيه منكر لا يستطيع إزالته لا يجوز له أن يذهب للوليمة، فكذلك نقول لا يجوز له أن يتبع الجنازة. قال ابن القيم: هذا تخريج خاطئ. صحيح أنه في الظاهر في تقارب، حينما يقول إن كان فيه منكر لا يذهب، وإن كان خالي من المنكر فيتبعه، فقال فيه فرق كبير بينهما لم ينتبه إليه هذا المخرج. ففي الوليمة الحق لصاحب الوليمة، فإذا لم يزل المنكر سقط حقه لا تذهب إليه، وأما في اتباع الجنازة فالحق للميت، والمعصية ليست منه وهو لا يستطيع إزالتها لأنه ميت، فيتبع الجنازة حتى ولو فيه منكر. فالتخريج أحيانا يكون يعني عطنا مسألة ومسألتين. لا، تخريج، هذا تخريج. لا، الرواية عن أحمد أنها من السرة إلى الركبة، المنشي يعني المنقول عن أحمد من السرة إلى الركبة، أو ما لا يخرج غالبا. فالأولى عورتها ما لا يظهر غالبا، وهذا هو الأرجح. وهناك طبعا رواية ثانية أنها بين السرة والركبة، وأما ما عدا ذلك فليس بصحيح عن أحمد. الثانية: قال: ومنها إذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب أو باشتراطها على رواية ذكرها في الواضح والإقناع، واختارها أبو العباس، فإنه لا فرق بين الحر والعبد على إطلاق الأكثرين من أصحابنا، وذكر جماعة الروايتين في العبد، هل هو كالحر في ذلك أم لا؟ يكفي هذا. بالنسبة للعورة الأئمة الذين قالوا من السرة إلى الركبة في الإماء هم يتكلمون عن يعني الإماء في عصرهم كانوا خدما مستضعفين لا تجد إحداهن ما تستتر به فهم ممتهنات في الخدمة أي ولا يعنون الجواري اللي أتوا فيما بعد وأصبحوا يصطفونهن وأصبحت إحداهن أجمل من الحرائر وفيها من الفتنة ما فيها لا يعنون هذا أي فلا ينبغي أن يعني يقاس الآن هو ما فيه إماء لكن حتى يعني ما ينبغي أن نظن بهم أنهم يقولون في الإماء المتزينات الجميلات أو اللاتي يجلبن للغناء ونحوه كما في يعني عصور آخر عصور بني أمية وأول عصور وعصور بني العباس كلهم ومن بعدهم يعني أصبح هناك من يجلب الإماء لنفسه ما كانوا يرضون أن أحدا يطلع عليهن إلا خاصة الخاصة لأنهم يصطفونهن لهم ولا يأتين بهذه يعني بهذا اللبس عند غير السيد السيد مالك لها فالخلط بين هذه الأمور يعني ننتقل إلى المسألة الأخرى فوائد أصولية في العام في عدة قواعد سردها المصنف يمكن 8 قواعد سيسردها المصنف نعم قال فوائد أصولية في العام فوائد أصولية قال ومنها دلالة العام على أفراده هل هي بطريق التنصيص على كل فرد من الأفراد أم بطريق الظهور لأن عندنا شيء اسمه نص عندنا شيء اسمه ظاهر النص هو الصريح الذي لا يحتمل التأويل ودلالته قطعية والظاهر هو الذي يحتمل معنى آخر لكنه في أحد المعنيين أرجح وهذا يقولون ظني الدلالة فهل دلالة العام على كل فرد من أفراده من باب النص القطعي أو من باب الظاهر الظني هذه هي المسألة نعم قال في ذلك مذهبان أحدهما بطريق التنصيص وهو الذي ذكره الفخر إسماعيل بن من أصحابنا وكلام ابن عقيل في الواضح يدل عليه فإنه ذكر إذا تعارضت دلالة العام والخاص في شيء واحد أنهما يتساويان وحكاه الأنباري شارح البرهان عن الشافعي والمعتزلة وممن نقله عنه الأصفهاني شارح المحصول وهو محكي عن الحنفية بل هو مذهب الحنفية يعني ما يقال محكي عنهم بصيغة التمريض هو المشهور عن الحنفية ولذلك يعني القول الأول أنه نص قطعي هذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة نعم والثاني قال والثاني أنه بطريق الظهور وهو المشهور عن أصحابنا وغيرهم وقد ذكره القاضي وأصحابه واستدلوا لذلك بأن التخصيص في المتراخي لا يكون نسخا ولو كان العام نصا على أفراده لكان نسخا وظاهر كلام الأكثر من أصحابنا لا فرق في صيغ العموم بين صيغة وصيغة وأن الخلاف جار في الجميع وقد تقدم كلام صاحب الترغيب في التأكيد في الأمر وأن لفظة كل دلالتها على الأفراد نص صريح يعني هناك من قال الصيغ كلها مثل بعضها وهناك من قال لا فيه صيغ تفيد النص الصريح مثل كل وجميع والنكرة في سياق النفي إذا صحبتها من وهناك صيغ تفيد الظن نعم وهذا طبعا انبنت عليه مسائل أصولية كثيرة يعني وانبنى على المسائل الأصولية فروع ستأتي الفروع لكن هذا المسألة مسألة مفصلية هل العام قطعي الدلالة على أفراده أو ظني الدلالة على أفراده هذه مسألة مهمة الشاطبي طبعا يرى القطعية وينبغي أن يستثنى من هذا ما تكرر النص على عمومه من غير استثناء فيقال هذا يفيد القطع الذي يتكرر العموم فيه من غير أي استثناء يفيد القطع وكذلك سبب ورود العام يدخل قطعا صورة السبب تدخل قطعا ما عدا ذلك هو الذي وقع فيه الخلاف، وينبني على هذا الخلاف أنه هل ينسخ العام من القرآن، هل يخصص العام من القرآن بالخاص من السنة الأحادية؟ إن قلنا إن العموم قطعي فالعام قطعي من القرآن، قطعي الثبوت والدلالة، فلا يخصص بظني، لا يخصص بظني الثبوت عند الحنفية، لكن إن خصص قبل ذلك بقطعي يجوز أن يخصص بعده بالظني. وهل يخصص العام في القرآن بالقياس؟ هذه كلها مسائل أصولية ينبنى عليها ما لا يحصى من المسائل الفرعية، سيأتي طرف منها. هل يجوز تأخير المخصص عن العام أو يجب مقارنته له؟ الحنفية قالوا يجب المقارنة، والجمهور قالوا يجوز التأخير. هذه كلها يعني متفرعة عن مسألة هل العام قطعي الدلالة على أفراده أو ظني الدلالة، والفروع ستأتي. نعم. قال: وذكر غير واحد من العلماء أن اسم لا إذا كان مبنيا على الفتح كان نصا بخلاف المرفوع فإنه ظاهر. وذكر صاحب المسودة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا إذا لم يكن فيها حرف من أحسن الله إليكم، إذا لم يكن فيها حرف من، فإن كان فيها حرف من أفادته قطعا ولم تحتمل التأويل، كقولك ما رأيت من رجل وما أشبهه. قال: ومنها العام هل يعني ومن المسائل ومن الفوائد القواعد المهمة، هل يقصر العام على مقصوده أم لا؟ يعني العام اللفظ إذا جاء من الرسول عاما ولكن فيه قرائن تدل على أنه مقصود به كذا، مقصود به شيء معين، هل تشمل الشيء الذي نجزم بأنه ما خطر على بال الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا تشمله؟ هذا هو معنى العام، هل يقصر على مقصوده؟ قد يعبر عن هذه المسألة نفسها بالصورة الشاذة، هل تدخل في العموم الغريبة؟ فقول الرسول لا سبق إلا في خف أو حافر، قالوا خف، الرسول ماذا يعرف من ذوات الخفاف؟ لا يعرف إلا الإبل. طيب هل يعرف العرب السباق على الفيلة؟ ما يعرفونه، فلهذا يقولون هل تدخل الفيلة في أنه يجوز السباق عليها؟ الذي نظر إلى اللفظ يقول نعم يجوز السباق على الفيلة لأنها من ذوات الخف، والذي يقول نراعي مقصود النص والصورة النادرة ما ينبغي أن ندخلها، يقول لا، هذه الصورة ما خطرت على بال الرسول، أنهم يعني ما يعرفون الفيلة فكيف يخطر على باله، فلا تدخل فيها. الماء من الماء، كلها ستأتي، يمكن يأتي بعضها بعض هذه الأمثلة، ماني جازم اي نعم نصلي. مثل هذه الصور، هل الأصل أن نأخذ الظاهر اللفظ أو ننظر إلى مقصود المسألة؟ نعم، أظن نصلي، والأخوان يعني طلبوا أننا نرجع بعد الصلاة لمدة 20 إلى 30 دقيقة لنكمل بعض القواعد، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستأنف بمشيئة الله قراءة الكتاب. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: قال: ومنها العام هل يقصر على مقصوده أم لا؟ الجمهور أنه لا يقصر، وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية وغيرهم يقصر، وما لا إليه أبو البركات فإنه قال المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة، ثم لو عمت خصت به، يعني حتى لو عمت الآية لخصصناها بهذا المقصود، هذا يعني حتى لو عمت الآية، يعني لو كانت الآية في الأصل أنها عامة نخصها به، هذا هو الشاهد من كلام أبي البركات أنه وافق القاضي عبد الوهاب المالكي في أن العام يقصر على مقصوده. نعم. قال: وخصه حفيده أيضا بالمقصود لأنه قال في آية المواريث: مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إذا كانوا ورثة. وقوله تعالى: وأحل الله البيع، قصد به الفرق بينه وبين الربا. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشرة، قصده فيما يجب العشرة ونصفه. وكذا ذكره بعض أصحابنا فلا يحتج بعموم ذلك. قال: ومنها قول الشافعي رضي الله عنه. طبعا ما ينبغي التوسع فيها، إنما يعني يكون فعلا ما عرفنا أنه ليس بمقصود، ولهذا التعبير الآخر الذي يقولون الصورة النادرة وغير المقصودة لا تدخل في العام أفضل من قولهم هل يقصر العام على مقصود. نعم. شيخ الإسلام، نعم، حفيد أبي البركات. طيب، ثلاثة. قال: ومنها قول الشافعي رضي الله عنه: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط منها الاستدلال. ونقل عنه أيضا: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، ويحسن بها الاستدلال. واختلفت أجوبة الفضلاء في ذلك، فمنهم يعني من يقول: هاتان الجملتان أو هاتان القاعدتان ظاهرهما التعارض، وكلاهما منقول عن الشافعي. نقل عنها أنه قال: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، أو سقط منها الاستدلال، لا يجوز الاستدلال بها، هذا معنى. والعبارة الثانية يقول: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. فقالوا هاتان عبارتان متعارضتان، ولهذا اشتغلوا بكيفية الجمع بينهما. فبعضهم قال: ما يمكن الجمع، هما قولان للشافعي، والشافعي عنده في بعض المسائل قولان. وقال بعضهم: بل يمكن الجمع بينهما، وهو ما سنسمعه الآن من القارئ. نعم. قال: واختلفت أجوبة الفضلاء في ذلك، فمنهم من يقول هذا مشكل، ومنهم من يقول هما قولان للشافعي. وجمع القرافي في كتبه بينهما فقال: الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع على السواء فتقدح، وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح. وحيث قال الشافعي رضي الله عنه: إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط منها الاستدلال، مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع، يعني إذا كانت الاحتمالات في الدليل والاحتمالات متساوية فإنها هي التي تقدح، هي التي قال يسقط بها الاستدلال. إذا كان الدليل نفسه محتملا لأكثر من معنى ولا يمكن حمله على المعنيين معا، فهذه هي التي يسقط بها الاستدلال. وأما الأخرى ومراده، قال: ومراده أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم من المقال إذا كانت الاحتمالات في المدلول دون الدليل، والله أعلم. يعني إذا كانت الاحتمالات في مدلول الدليل، أي يعني في متعلقاته، يحتمل أكثر من جهة، يحتمل الدليل أكثر من جهة، وسكت عنها الرسول، ما سأل عنها، فإنه حينئذ تكون عامة، مثل ما قال لغيلان لما أسلم وتحته 10 نسوة، قال: أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. قالوا: هنا ما استفصل الرسول ولا قال له هل تزوجتهن بعقد واحد أو بعقود متتالية، وأيهن الأولى وأيهن الثانية، لأن الحنفية قالوا: لا، الأخيرات، الست الأخيرات ينبغي أن تكون عقودهن باطلة، الأربع فقط الأوليات. من أين أتيت بهذا؟ قال الشافعي: أبدا، هو يختار منهن 4 أي 4 شاء. فقالوا كيف يختار؟ يمكن يختار الأخيرات. قال ولو. من أين أتيت به؟ قال لأنه ما استفصل منه، ترك الاستفصال. فما دام ترك الاستفصال معناه هذا هو الحكم، سواء كان النكاح في عقد واحد أو في عقود متتالية. أي نعم، يقول لكن الكلام هنا من أين، يعني كيف يستدل بهذا على أنه حكاية حال؟ هذا حكاية حال، والرسول ما استفصل، مما يدل على أن الحكم ثابت سواء كان على هذه الجهة أو على هذه الجهة. وهناك أجوبة أخرى، يعني هناك من قال القاعدة الأولى في يعني التي يكون فيها القاعدة التي قال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، قال هذه في الأقوال في المقال، قال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه خاصة بالأقوال. وأما الأولى فهي في الأفعال، حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال. قال الأولى في الأفعال، والأفعال لا عموم لها، فإذا ترددنا نوقف الاستدلال، ترددنا نوقف الاستدلال ولا نستدل، لأن الفعل ليس له عموم. والثانية في الأقوال، لأن الأقوال لها عموم. هذا أحد توجيهاتهم. نعم. قال ومنها الأمر بالمطلق، قد يكون أمرا بمفرداته ويكون عاما، فيه قولان أحدهما العموم. هل يكون يعني الأمر بالمطلق، هل يكون أمرا بمفرداته بالشيء المطلق، هل يكون أمرا بمفرداته ويكون عاما؟ نعم. قال فيه قولان أحدهما العموم وهو قول الأكثرين. قال القاضي محتجا على جواز القضاء في المسجد، دليلنا قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وبين أن يحكم في غيره. فإن قيل هذا أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان، قيل هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمان إلا ما خصه الدليل. قال في التمهيد المطلق مشتمل على جميع صفات، على جميع صفات الشيء وأحواله. يقول هو أمر بالحكم هنا، احكم بينهم بما أنزل الله، فيقول ما حدد مكان، فيجوز أن يحكم في المسجد أو في غيره، ردا على من يقول لا يجوز مثلا القضاء في المسجد. قال والقول الثاني إن المفردات ليس مأمورا بها، لكن متى أتى بالمأمور أجزأ، فلا يؤتى به إلا مقرونا ببعض المفردات. وأجاب به في المغني لمن احتج بآية القصاص والسرقة والزنا في الملتجئ إلى الحرم، الأمر بذلك مطلق في الأمكنة والأزمنة، يتناول مكانا ضرورة إقامته، يمكن إقامة القصاص عليه، يقول خارج الحرم ولا يقتص منه داخل الحرم. أيضا المسألة هذه هي يعني ذكرت بأسلوب آخر، وأظن المصنف سيذكرها، وهي مسألة العام في الأفراد أو في الأشخاص، هل هو عام في الأحوال والأزمنة والأمكنة أو لا، أو مطلق. فهذه هي نفسها وستأتي. فبعض العلماء قال هو عام، العام في الأفراد عام في الأحوال، في أحوالهم. وهناك من قال لا، هو مطلق بالنسبة لأحوالهم، هو عام من حيث الأشخاص لكن من حيث أحوال الأشخاص مطلق. ثم لما جاء التطبيق أشكل عليهم بعض الصور، وسيأتي شيء منها. ابن دقيق العيد يعني عارض القرافي في هذا، وأول من تكلم فيها تقريبا أو أشهر الكلام فيها هو شهاب الدين القرافي من علماء القرن السابع، وابن دقيق العيد من معاصريه، فرد عليه ابن دقيق العيد. ثم جاء يعني فيما بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأيد كلام القرافي ورجح قول القرافي. نعم. قال: ومنها إذا ذكر العام وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل في العام، فهل إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا؟ في ذلك مذهبان للأصوليين، وقاعدة المذهب تقتضي عدم الدخول، وفي ذلك أيضا مذهبان للنحاة، وذهب أبو علي الفارسي وابن جني إلى بن جني لا معروف مشهور بابن جني، يعني كونهم يقولون ابن جني هذا يعني تغيير. نعم قال: وذهب أبو علي الفارسي وابن جني إلى عدم الدخول وجزم ابن مالك بالدخول. قال: ومنها العام في الأشخاص عام في هي الأحوال. هذه المسألة هذه العام إذا ذكر العام ثم ذكر الخاص بعده، فهل ذكر الخاص بعد العام يعني يجعل العام مخصصا به أو لا يجعله؟ هذه محل خلاف، ويعني ذكر العام يقول وذكر بعده أو قبله لو لم يذكر به، بحيث لو لم يذكر لكان داخلا، ذكر العام ثم ذكر الخاص، هل يقتضي عدم دخوله في العام أو أنه يدخل فيه؟ ستأتي جملة من الأمثلة ونذكر يعني ما يناسب هذا، لكن الصواب فيها أنه يدخل، يعني الصواب فيها أنه يدخل في العموم إذا ذكر بالاسم اللقبي، وأما إن ذكر بوصف يقتضي إفراده فيمكن أن يقال بعدم الدخول، يمكن أن يقال بعدم الدخول. والمسألة أيضا يمكن أن تتصل أو لها صلة بمسألة المفهوم، مسألة المفهوم، وإذا يعني أطلق المفهوم فإنه يشمل المفهوم اللقبي، مفهوم اللقب وهو ليس بحجة، ومفهوم الصفة وهو حجة على الصحيح من أقوال العلماء. وصورة يعني المفهوم سيأتي أيضا له تفصيل، سيأتي الكلام فيه، ولكن العام أحيانا يأتي ثم يأتي حكم موافق لحكم العام على واحد من الأفراد، على واحد من أفراد العام، هل يعد ذلك تخصيصا؟ يعني إذا بلغ الماء قلتين يقول لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ويفهم منه أنه إذا نقص عن القلتين يحمل الخبث. ثم في حديث آخر الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فهل الاستثناء المذكور هناك ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه يلحق بالماء المذكور هنا وهو ماء القلتين؟ وكلها محل يعني نظر عند العلماء. طيب عطنا الثالثة، السادسة، هذه هي مهمة أكثر من مسألتنا هذه. نعم. قال: ومنها العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو المعروف عند العلماء. قال الإمام أحمد في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت المسلم للكافر. إذا هذه كلها عموم في الأفراد ولا يخالف فيها القرافي وابن تيمية، ما يخالفون في هذه. يوصيكم الله في أولادكم هذا عموم، فهو يقول يدخل المسلم والكافر على اعتبار أن الإسلام والكفر صفات أو لا تدخل، هي تدخل لأجل أن لفظ أولاد لابد أن يشمل كل ولد، وإنما خرج الكافر بالدليل، إنما خرج الكافر بالدليل آخر، فهذه ليس من صورة المسألة. والعلماء الذين نقل عنهم أنهم يقولون عام في الأحوال والأزمان والأمكنة لا يفرقون بين العام والمطلق أصلا، لأن المتقدمين هذا حالهم، العام عند المطلق عام والعام مطلق عندهم، بينما المتأخرون تحرر عندهم فرق وقالوا لا هذا مطلق لابد من استيعاب أفراده، وهذا عام لا يشترط استيعاب أفراده، مطلق لا يشترط استيعاب أفراده، والعام لابد من استيعاب أفراده. فالعام في الأشخاص ليس عاما في الأزمان، ولهذا يقول القرافي، يقول لما قال الله تعالى فاقتلوا المشركين معناه أمرنا بقتل كل مشرك، لكن ليس قتل كل مشرك في أي بلد وفي أي زمان وفي أي مكان، وإلا لوجب علينا أن يتكرر القتل للشخص الواحد، وهذا غير ممكن التكرر. وفي الزاني لما قال اجلدوا الزاني قال نجلده مرة واحدة، فلا يعني، وإذا انتقل من هذا البلد إلى البلد الثاني هو زاني، هل نجلده؟ إذا جاء لهذا البلد يجلدونه، وإذا جاء للبلد الثاني يجلدونه، ما يقول بهذا أحد، فهو يتكلم عن شيء غير الذي يتكلمون عنه. قال إن العام في الأشخاص لابد أن يستوعب الأشخاص كلهم، يعني اتفق معهم في هذا، لكن من حيث الـ الأماكن والأحوال يكون مطلقا لا عاما. فالصورة المذكورة هنا في المنقول عن أحمد هي من العموم، ليست من يعني من عموم الأشخاص. نعم. قالوا في المسألة قول آخر اختاره بعض أصحابنا أنه يكون مطلقا في الأحوال، وأجاب عن تسمية أحمد له عاما في الأشخاص أنه عموم بدل لا شمول. وقال أيضا في قوله تعالى فاقتلوا المشركين عامة فيهم مطلقة في أحوالهم لا يدل عليها بنفي ولا إثبات، فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر القرآن بل لما لم يتعرض له القرآن. نعم. قال بل لما لم يتعرض له. وهذا القول اختار القرافي والأصفهاني في شرحه المحصول وأبي العباس. ولأحمد رضي الله عنه نص آخر في آية الوصية يدل على أن العام في الأشخاص عام في الأحوال. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة أولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن قالوا صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. ثم يقال المطلق يكفي في العمل، يعني ثم يقولون مطلقة، ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة، ثم يقال المطلق يكفي في العمل به بصورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه. وأكثر في هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدانا لهم في الجدال. قال وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج عنها ذات إلا بدليل يختصها، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات. هذا صحيح أنه يكون عاما في الذوات، يعني أي الأشخاص، لا يخرج عنها ذات إلا بدليل يخصها. نعم. قال فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. مثال ذلك إذا قال من دخل داري فأعطيه درهما، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة. فإذا قال قائل هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدارة في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق. قلت لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله. نعم، كلام سليم هنا، لكن المخالفين ما يقصدون هذا، يقصدون أنه إذا دخل في الصورة هذه يعني القرافي يقول إذا دخل الدار وأعطيته درهم ثم خرج وجاء مرة ثانية يدخل لا تعطيه، انتهى أعطيته، فأنت شملت الذوات، شملت الذوات لكن ما شملت الأزمان. يعني لو جاء ودخل وأعطيته ثم مرة ثانية خرج ودخل وأعطيته، يعني تكرر عليه، صرت أعطيته أكثر من مرة، فهو أنت شملت الأفراد. الأفراد كلنا متفقون على أنهم لابد يشملون يقول، لكن أنا أقول في الأزمان لا يعم. لماذا قال الأزمان لا يعم؟ قال حتى لا يتكرر عليه، لأن التكرر لا يجوز، وأحيانا التكرر يكون ممتنعا كما في القتل فاقتلوا المشركين ما يمكن، وفي الجلد ما يمكن تجلده في كل بلد، تجلده مرة واحد، فأصبح الخلاف كأنه يميل إلى خلاف لفظي، يميل إلى كونه خلافا لفظيا. نعم. قال وقول أبي أيوب الأنصاري فقدمنا الشام فوجدنا مرأة. ابن دقيق العيد ذكر هذا عند شرحه لهذا الحديث في إحكام الأحكام. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يستدل به يقول هذا الصحابة لما حرم عليهم النبي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ما قالوا هذا خاص بالمدينة، لما راحوا إلى الشام أخذوا ينحرف، هذا ما يخالف فيه أحد، لكن خشي أن يكون هذا هو ظاهر كلامه، أو أن بعض من تناول المسألة ظن هذا، فيعني أفسد القول بالفهم الخاطئ. نعم. قال يدل على أن العام في الأشخاص عام في المكان والله أعلم. قال ومنها قول الصاحب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، هل يفيد التكرار أم لا؟ فيه قولان ذكرهما القاضي أبو يعلى في الكفاية. قال ومنها أن مفهوم المخالفة هل هو عام فيما سوى المنطوق أم لا، في ذلك مذهبان، أحدهما أنه عام فيما سوى المنطوق يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضا لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه فهو كبعض العام، وهذا قول جمهور أصحابنا. والقول الثاني إنه لا يعم، واختاره أبو محمد المقدسي في المغني في مسألة القلتين، وأنه يكفي المخالفة بصورة ما، يعني في مسألة إذا بلغ الماء قلتين لم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيقول الماء الأقل من القلتين يختلف، أو القليل يختلف عن الكثير، فمعناه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، مفهومه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث. نعم. قال وممن اختار أنه لا يعم أيضا أبو الوفاء بن عقيل، وحكى ذلك أبو الخطاب في التمهيد وجها، وأبو العباس والغزالي وابن دقيق العيد. وقال الآمدي ومن تبعه إن الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق، لأن مفهوم المخالفة عام فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه، ومن نفى العموم كالغزالي أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق ولا يختلفون فيه أيضا. وقال يعني إذن الخلاف لفظي، يعني الآمدي يقول الخلاف في عموم المفهوم وعدم عمومه خلاف لفظي. الغزالي لما قال إنه يعني لا يثبت العموم مراده أنه لا يكون من لا يثبت من دلالة اللفظ، لا يدل عليه اللفظ وإنما يدل عليه بالمفهوم، وإلا فكل من يقول المفهوم حجة، مفهوم المخالفة حجة، مفهوم المخالفة يعني هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، كل من يقول أنه يثبت حكم نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه يقول هو للعموم، للمسكوت عنه كله بجميع أفراد. نعم. قال صاحب المحصول إن عنا أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب، وإن عنا أنه لا يفيد انتفاء عموم الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه. يعني الرازي والآمدي اتفقا على أنه خلاف لفظي، وأن كل من يقول المفهوم حجة، المفهوم له يعني عموم، مفهوم حجة يقول له عموم، الذي يقول أنه حجة يقول إنه يجرى على عمومه، لكنه لا يسمى عاما لأنهم لا يسمون العام إلا لللفظ، فيقولون العموم من صفات الألفاظ، فهم لا يسمون المفاهيم عامة، ولكنه يقول هو من حيث الحقيقة هو عام، لكنه عموم معنوي لا عموم لفظي. نعم. قال القاعدة الستون: قاعدة ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا يفيد العموم في إحدى روايتين عن الإمام أحمد، والأخرى يحمل على العموم ذكرها ابن عقيل والحلواني، وبه قال أكثر الشافعية. ووقع للقاضي في هذه المسألة وهم، وهو أنه لما ذكر المسألة قال: وقد أشار أحمد إلى أنها للعموم في رواية صالح، وقد سأله عن لبس الحرير للصغار، فقال: إنما هو للإناث، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذاب: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. قال القاضي: فقد حمل قوله ذكور أمتي على العموم في الصغار والكبار، وإن كان ليس فيه ألف ولام، انتهى. وهذا إن لم يكن معرفا بالألف واللام فهو معرف بالإضافة، ومسألة هذا معرف بالإضافة وليس من الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين، فالجمع المنكر ليس عاما على الصحيح إلا على قول من يقول إن العام ما دل على اثنين فصاعدا، فالخلاف فيه ما يعني خلاف في أصل تعريف العام ما هو، يعني الغزالي ومن في طبقته إمام الحرمين يقولون العام ما عم اثنين فأكثر، فلهذا يحق لهم أن يقولوا الجمع المنكر عام، لأن الجمع المنكر يشمل اثنين فأكثر. أما بعد استقرار الاصطلاح في عهد الرازي ومن بعده أصبح العام مختلفا تماما عن المطلق، وذكروا الفروق بينها، ما عاد يمكن أن يقال جموع الكثرة، جموع لفظ الجمع المنكر يكون عاما، ما يقال هذا. نعم. قال: وإذا قلنا بعدم العموم فيحمل على أقل الجمع، وأقل الجمع ثلاثة حقيقة عند أحمد وأصحابه ومالك وأكثر المتكلمين، وذكره ابن برهان قول الفقهاء. هذا الخلاف في أقل الجمع، قيل ثلاثة وقيل اثنان. نعم. وعند عبد الملك بن الماجشون وابن داود وعلي بن عيسى النحوي وابن الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرايني والغزالي اثنان حقيقة، وفي مذهب الحنفية ما يدل عليه. ومحل الخلاف في أبنية الجمع نحو الزيدين ورجال لا في لفظ الزيدين. أحسن الله إليك. أي الجمع، لأن الجمع هل الزيدين يطلق على الاثنين فأكثر؟ وهذا ينفع في الإقرارات وفي الأيمان تحديد، وفي التبرعات تحديد أقل الجمع ما هو. قال: ومحل الخلاف في أبنية الجمع. انتقل إلى الفروع إذا تقرر هذا، فمن فروع هذه القاعدة. قال: إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة: إذا نذر الصدقة بدراهم أو أقر بدراهم أو نذر عتق عبيد أو صوم أيام أو أن يتوضأ مرات أو يتوضأ بغرفات أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات أو علق طلاق زوجته على إعطاء عبيد أو دراهم أو ثياب، فإنه يحمل على ثلاث: على قول الأكثرين بناء على القاعدة، ويحمل على اثنين على قول غيرهم، واستبعده أبو المعالي من الشافعية وقال ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. قال أبو البركات وأنا لا أدري معنى قوله، فإنه إن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في يقول أنا لا أدري معنى قوله قف هنا، فإنه إن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور. نعم. قال فإنه إن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في الاثنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه في مواضع واحتج. قال وحكي عن ابن حزم أنه احتج بأن من أقر بدراهم لزمته ثلاثة إجماعا، ومنها لو وصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فعند القاضي وابن عقيل تصح الوصية ويصرف إلى ثلاثة، فإن وجدوا في الدرجة الأولى صرف إليهم، وإن وجد أكثر. فقال أبو محمد المقدسي في المغني والكافي يعم الكل، لأن بعضهم ليس أولى من بعض، ولفظ الجماعة يشملهم. وإن وجدوا أقل كملوا من الدرجة الثانية، فإن لم يكن فمن الثالثة إعمالا للفظ، ويوزع بينهم أثلاثة، هذا ما قيل. قال الحارثي وفي الصحة نظر، فإنه بتقدير أن يوجد ثلاثة فأقل فالوصية لا تطابقه لاقتضاء اللفظ جمعا، ويوزع بينهم جميعا إن كانوا أكثر من ثلاثة لدخول أداة التبعيض. قلت لا نسلم أن من هنا للتبعيض، بل لبيان الجنس، والله أعلم. والإكمال من الطبقة الأخرى فيه مخالفة، فإن الثانية لا تكون أقرب من مع وجود الأولى، فلا تدخل تحت اللفظ. وبتقدير أكثر من ثلاثة في درجة واحدة فوصية لمجهول لتنكير لفظ الجماعة، فيكون كما لو وصى لثلاثة مبهمين من عشرة معينين. والمذهب المنصوص عندنا لا تصح الوصية لمجهول. وعن أحمد كأنه يتجه يقول لإبطال الوصية إذا كانت لمجهول. نعم. قال وعن أحمد رواية أخرى بالصحة كما لو قال أعطوا ثلثي أحدهما في الأصح. وإذا قلنا بالصحة فهل تعينه الورثة أو بالقرعة وجهان؟ قال القاعدة الحادية والستون: قاعدة إذا ورد دليل عام مستقل ولكن على سبب خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ هذه مسألة مهمة، يعني هل إذا كان اللفظ سبب الحديث أو سبب الآية خاص ولكن النص جاء عاما، وهذا يعني له أمثلة كثيرة، أسباب نزول الآيات، أسباب ورود بعض الأحاديث، فهل يقصر الحكم على صورة السبب أو على السبب الذي ورد فيه أو يعم؟ الجمهور قالوا أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طبعا هناك بعض الأصوليين ذكر تقييدات وتفصيلات لا حاجة لها. نعم. والمذهب الثاني أن العبرة بخصوص السبب. نعم. قال إذا ورد دليل عام مستقل ولكن على سبب خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ في ذلك مذهبان: أحدهما العبرة بعموم اللفظ، وهو قول أحمد وأصحابه والحنفية، ونص عليه الشافعي في الأم في باب ما يقع به الطلاق، وهو بعد باب طلاق المريض، واختاره الإمام فخر الدين والآمدي وأتباعهما. قال المذهب الثاني العبرة بخصوص السبب، وذكره أبو العباس رواية عن أحمد أخذا مما ذكره الخلال في عدته أن محتجا احتج عند أحمد في مسألة بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأجاب أحمد إنما ورد هذا في زمانين، يعني وليس هذا مما دخل تحت الآية، وحكاه القاضي في الكفاية عن بعض أصحابنا، واختاره المزني والقفال والدقاق، وقاله أبو الفرج وابن نصر وغيرهما من المالكية، وحكاه أبو الطيب وابن برهان عن مالك قال الجويني: وهذا الذي صح عندنا من مذهب الشافعي. قال الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي عن قول إمام الحرمين: ومن نقل هذا عن الشافعي فقد التبس على ناقله. وذلك لأن الشافعي يقول إن الأمة تصير الأمة تصير فراشا بالوط. أحسن الله عليكم. وذلك لأن الشافعي يقول إن الأمة تصير فراشا بالوطئ حتى إذا أتت بولد يمكن أن يكون من الواطئ لحقه سواء اعترف به أم لا، لقصة عبد بن زمعة. عبد بن زمعة، نعم. قال الولد، قال فيها الرسول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أي نعم. قال: وذهب أبو حنيفة إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحقه الولد إلا إذا اعترف به. وحمل قول النبي قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، على الزوجية، وأخرج الأمة من عمومه. فقال الشافعي: إن هذا قد ورد على سبب خاص، وهي الأمة لا الزوجة. قال الإمام فخر الدين: فتوهم. لحظة بس، هذا الكلام ما يدل طبعا على أنه يقصره على السبب، لكن الشافعي له فتاوى أخرى وأقوال أخرى تدل على أنه يقصره على السبب. أما هذا فقد أجاب به أبا الحنفية لما قالوا إن الأمة لا تصلح فراشا، قال أصلا هذا هو صورة السبب، الحديث ورد في الأمة، فصورة السبب قطعية الدخول، فكيف تخرجونها؟ هم لأنهم ليسوا من أهل الاشتغال بالحديث عرفوا حديث الولد للفراش، فلما رأوه يخالف فتوى الإمام أن الإمام يقول الفراش هي الأمة، هي الحرة فقط، أما الأمة السرية التي تسرى بها وليست زوجة فليست فراشا، فلا يدخل فيها، تدخل في العموم. فاستدلوا وقالوا الأمة خارجة من هذا لأنها ليست بفراش. قال لهم الشافعي: الحديث أصلا ورد في مثل هذا في الأمة، فالحرة إذا ألحقت بها تلحق بها من باب العموم، فهذا ليس دليلا على ما ذكر، إنما في صور أخرى. الشافعي في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال إذا ذبح المسلم الذبيحة ولم يذكر عليها اسم الله يجوز الأكل منها حتى ولو تركه عمدا. قالوا: طيب والآية ماذا تصنع بها؟ قال: الآية جاءت في من يذكرون اسم غير الله، في الذين يقولون باسم الصنم، في الكفار، أما المسلمين فذبحهم حلال حتى ولو لم يسموا، حتى ولو تعمدوا. وأما الحنفية فقالوا: مسلم أو غيره إذا لم يقل بسم الله لا يمكن أن نأكل ذبيحته. والإمام أحمد قال: إن تركها تعمدا لا آكلها، في المشهور عنه طبعا ولا عنه روايات. وأما الناسي فإنه معذور فتؤكل ذبيحته. فهذه منها يعني من المسائل التي أخذ منها أن مذهب الشافعي قصر العام على سببه، ولكن الصحيح أن الشافعي مع الجمهور في أن العام لا يقصر على سببه، فلا يأخذون يعني آية أو آيتين أو ويعممون عليها قاعدة الإمام الشافعي. نعم. قال الإمام فخر الدين: فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول إن العبرة بخصوص السبب، وإنما أراد الشافعي أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم، والأمة هي السبب في ورود العموم فلا يجوز إخراجها. هذا الكلام في الدليل الوارد من الشرع. وأما كلام غير الشارع فهل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ككلام الشارع على الصحيح، أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بخلاف كلام الشارع؟ في المسألة وجهان. أحدهما يعني بالنسبة لكلام الآدميين في وصاياهم، في عقودهم، في أيمانهم، على أي شيء يحمل؟ نعم. قال أحدهما العبرة بعموم اللفظ وهو اختيار القاضي في المجرد والآمدي وأبي الخطاب وأبي الفتح الحلواني وغيره. الوجه الثاني. قال الوجه الثاني الأخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهو اختيار أبي البركات وأبي محمد المقدسي وفرق صاحب المغني بين اختار أبو العباس. قال واختار أبو العباس ما قاله جده وفرق بين مسألة النهر المنصوصة بأن نص أحمد إنما هو في النذر والناذر إذا قصد بنذره لزمه الوفاء مطلقا كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها وإن زال المعنى الذي تركوها لأجله فإن ترك شيء لله يمتنع العودة إليه. مسألة النهر يعني مسألة لا أصيد من هذا النهر لظلم رآه فيه مثلا ثم زال هذا الظلم، يعني إذا قال لا أصيد من هذا النهر فقال أحمد النذر يوفى به يعني لا يصيد منه حتى ولو زال الظلم منه. طيب المسألة طويلة لعلنا نقف عند مسألة هل كلام الآدميين أيضا العبرة فيه بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.